الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة. الساحر، الكاهن، الشيطان. قال: قلت: وقد ذكر وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، أي ورضي بالعبادة أو متبوع أو مطاع، مطاع في معصية الله وفي سخطه وغضبه. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. الطاغوت أيها الإخوة صيغة مبالغة من الطغيان، فعلوت أي بالغ الرجل في الطغيان والجبروت، وخرج عن دين الله وشريعته، وشاق الله ورسوله، وصوره كثيرة جمعت في تعريف ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فأنت مأمور باعتقاد بطلان هذه الطواغيت بجميع أنواعها وصورها، فلا تؤمن بها. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب، اترك وتباعد. فلا تقرب شيئا من ذلك لكي يسلم لك دينك وتوحيدك وإيمانك. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال: فمن يكفر بالطاغوت، أي يجانب الطغيان، سواء كان الطغيان هذا في العبادة أو في المتابعة أو في الطاعة أو عند الكهنة والسحرة أو طاعة الشيطان، تجتنب كل طغيان قل أو كثر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها،

إذن مضى معنا في هذا الباب آيتان. الآية الأولى قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قريبة هذه الآية في المعنى من آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الآية الثالثة في تقرير حق الله على العبيد: التوحيد الذي هو دين الأنبياء والمرسلين ودعوتهم. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: قضى يعني وصل. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. وهذه من القراءات الأحادية التي استفادوا منها في باب التفسير، وإلا ليست قراءة معتمدة معتبرة، لأنها تخالف الرسم. ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. على كل حال، قضى بمعنى فرض، أوجب، وصى، أمر، كلها معاني متقاربة المعنى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، كذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قال: النفي المحض ليس توحيدا، والإثبات لا ينفي المشاركة. معناه لا ينفي الإثبات، لا يفيد الحصر. إذن لما قال النفي المحض يقصد ماذا؟ لو قال أحدنا مثلا: لا شجاعة، نفيت الشجاعة عن كل أحد، لا نفي محض. لو قلت زيد شجاع هذا إثبات، لكن لو قلت لا شجاع إلا زيد حصرت، جمعت بين النفي والإثبات يساوي الحصر والاختصاص. قال: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، التأفف والتبجر. وتجد في هذه الأيام الأمر عجب في عقوق الوالدين والإساءة إليهما ومعصيتهما. ترى الرجل لو دعاه صديقه إلى أي عمل شاق يلبي ويستجيب، ولو كلفته أمه بشيء يسير من الأعمال يجده يتأفف ويناكف ويعتذر، يصطنع ويختلق المعاذير إذا كلفه والده بشيء. أما إذا دعاه صديقه ولو بعد منتصف الليل ولو أيقظه من النوم يستجيب، صار البر بالصديق والإحسان إليه مقدما على البر بالوالدين. كذلك ربما يطيع الرجل زوجته طاعة عمياء، فإذا كلفته والدته بشيء يسير يتأفف يلتمس المعاذير ويبديها ويظهرها. وهذا من شؤم ما يقوم به أهل آخر هذا الزمان، الله المستعان. قال: ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن رباح: لا تنفض يديك عليهما، يعني هكذا نفض اليد، هذا يدل على عدم الاحترام والإجلال والتوقير والاستهانة والاستخفاف. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما. في ذات مرة قام رجل رفع السلاح في وجه أبيه رشاش، فقام واحد من الجيران قال: ما كان يرفع العصا أحسن؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. قال: ولما نهوا عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، من الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم ألف امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عليك عليه الصلاة والسلام، قل آمين. قلت آمين. ثم قال: رغم ألف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم ألف امرئ أدرك أبوي أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين، يعني عصى والدي وعقهما وأساء إليهما، فلم يغتنم هذه الغنيمة وهذه الفرصة لتعتق رقبته بطاعتهما والإحسان إليهما والبر كذلك. قال: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. من كان له والدان أحياء أو أحدهما فهذا باب من أبواب الجنة مفتوح له، فحري أن يغتنم هذا الأمر ولا يغفل منه. فإذا مات أو مات أحدهما أغلق عنه باب من الأبواب، ربما يندم على تقصيره وتفريطه، ربما يتحسر ويتأسف لأنه لم يقم بهذا الباب حق القيام. فحري بنا أن نقوم ونحقق هذا الأمر قبل أن نفقده. فكم من رجل فقد هذا الباب فنالته الحسرة والندامة والأسف. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الأحاديث في بعض كتبه. يقول عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ما اسم أبي بكرة؟ ها؟ أحسنت، نفيع بن الحارث. نفيع تصغير نافع، أحسن، زادك الله حرصا ولا تعود. قال عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقف معنا يا إخوة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين معصيتهما، ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصاحبهما في الدنيا معروف ولو كان كافرين، فبالك لو كان على الإسلام وعلى الدين والتوحيد والإيمان، لهما حقوق عظيمة جعلها الله عز وجل بعد توحيده وعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين أحسن. قالوا: عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا قول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا في البخاري ومسلم متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. وهذا صح الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. عندكم تعليق على هذا الحديث؟ طيب. الإخوة اللي معك يا شيخ؟ أخرجه أبو داود وابن ماجه في حديث أبي أسيد الساعدي وضعف الألباني في عن أبي أسيد. ها؟ أنتوا عندكم من حديث أبي أسيد الساعدي. طيب، عندكم في الشرح وعن أسيد صوبوها عن أبي أسيد في الحاشية. عن أبي أسيد الساعدي، تمام؟ وضعفه الألباني في قال وضعفه الألباني؟ وضعفه الألباني في ضعف أبي داود. طيب، هذه طبعة إيه؟ اسمها؟ دار الكرم. معكم نسخ ثانية يا إخوان؟ طبعات أخرى؟ معك طبعة أخرى؟ إيش قال؟ أيوة، في تعليق على الحديث؟ حسنا. ومن؟ في مجموع الطرق أنا الذي أعرفه أنه صحيح، والشيخ الظاهر صححه في مواضع أخرى الشيخ الألباني. طيب، على كل حال نأخذ الحديث فقرة فقرة. يقول: هل بقي من بر أبويه شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. في بعض الألفاظ: الصلاة لهما، وهذه لا تصح. الصلاة عليهما الدعاء، والاستغفار لهما، الاستغفار منصوص عليه والدعاء منصوص عليه، وإنفاذ عهدهما من بعدهم، وهذا أيضا من الطاعة ومن البر والإحسان إليهما ومن أمر الله عز وجل أن تنفذ الوصية ما دامت وصية صحيحة شرعية. أما لو وصية جائرة فيها حيف وظلم لا تنفذ. قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهم. العهد ده يشمل وصية، يشمل إن أباك كان بيحسن للجار اللي جنبك ده، كان بيحسن للجار ده، كان بيحسن لصديقه، أنت تأثير على نفس المنوال. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وعبد الله بن عمر لما لقي رجلا في الطريق وقام يعطيله العمامة ويعطيله كذا ويعطيله كذا وكساه، فسأله بعض الناس: أنت بتعمل هذا ليه؟ كان أصل أبوه كان صاحب عمر على إخوة. هذا من هذا قال وإكرام صديقهما رواه أبو داود وابن ماجه. على كل حال أحاديث بر الوالدين والإحسان إليهما كثيرة جدا. الآية التي بعدها قوله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من سورة النساء، الآية التي تعرف بآية الحقوق العشرة، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدر الآية هذه ومطلعها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تساوي لا إله إلا الله تماما. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، والمستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا بشيء من مخلوقات. وانظر إلى قوله تعالى ولا تشركوا بشيئا، نهي صح، ثم جاءت بعد النهي نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشرك بالله شيئا ولو كان خفيا أو يسيرا أو قليلا، محسوسا أو معنويا، ظاهرا أم خفيا، أكبر أو أصغر. لا تدلي بنفسك ولا توقع بنفسك في حمأة الشرك بكل صوره. قال وهذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام التي هي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسى. في تعليق أظن بالأسفل يقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى ناقلا عن كتاب قرة العيون، وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة صفحة 21، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة أسفل آخر سطر، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك صفحة 22 الذي حرمه في الحاشية وهو الشرك في العبادة، فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، بل الله فاعبد، ما قالش بل فاعبد الله، قدم المعمول ليفيد الحصر، زي ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبده وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. يعني الدين هذا هو مجموعة الأوامر والنواهي، والالتزام بها. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. إذن كم الآيات التي أخذناها الآن عند أخينا؟ توحيد، توحيد يزيد. نحن ندرس في كتاب التوحيد. كم الآيات؟ 1 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الثانية وقضى ربك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت أي تبعدوا منه واجحدوه ولا تؤمنوا به ولا تصدقوه. نعم. ها الثالثة عند الشيخ وجيه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية الرابعة عند أحمد، آية النساء، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. آية الحقوق العشرة. معنا يا إخوة الآية الخامسة، احنا قلنا إن الشيخ ذكر 5 آيات في الباب الأول هذا. آية الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير، العماد بن كثير هذا ما اسمه؟ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا. لأن أهل المشركين حرموا أشياء ما حرم الله وأباحوا أشياء حرمها الله، عكسوا الأمر. قال لا تخرصا ولا ظنا، يعني لا تخمينا ولا ظنا ولا وهما، بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. والوصية هي الأمر الموثق المؤكد المصحوب بالترغيب والترهيب. معنا شيخ حمدي الخيف تنام. طيب قلت فيكون معنى حرم عليكم ووصاكم بتركه من الإشراك. وفي المغني لابن هشام، مغني اللبيب لابن هشام النحوي الشهير من أهل مصر ابن هشام، لا غيره، ده ابن هشام، ابن هشام هذا النحوي صاحب مغني اللبيب، صاحب أوضح المسائل، صاحب قطر الندى، صاحب شذور الذهب، له الكتب النافعة الماتعة. كان بعض الناس يطوف بالكعبة وقل اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. فقه شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ابن هشام. وابن هشام رحمه الله من النحاة المشاهير أصحاب الإفادة والإزادة. من قرأ كتبه منكم استفاد فائدة عظيمة. مغني ابن هشام هذا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب مجلدا. معنا يا إخوان يقول وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا بي شيئا 7 أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، يعني حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك، ويليه وصى بينا لكم ذلك لئلا تشركوا، وحذفت الجملة من أحدهم وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. شوف أبو سفيان وهو كافر فهم موضوع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يفهمها جيدا. ولذلك لما سأله هرقل أجابه جوابا صحيحا. هرقل سأله إلى ما يدعوكم إليه؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. جواب صحيح. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله تعالى بالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما لو كان مملوكين يعتقهما ويشتريهما ثم يعتقهما. ولذلك في الحديث يا إخوة أنه لا يكافئ ولد والده أبدا إلا في حال واحد، أن يكون مملوكين فيحررهما، هذه الحالة الواحد. وإلا مهما يفعل الولد لأبيه لا يكافئه أبدا. اسمعش مملوك الوقت قصة عبد الله بن عمر لما كان يحمل أمة، يعني رجل يحمل أمه ويطوف بالكعب ويقول لابن عمر هل تراني جازيتها؟ هل تراني كفأتها؟ قال ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكافئ أو لا يجازي ولد والده إلا أن يجدهما مملوكين فيعتقهما. معنا يا إخوان، وكان هذا من قبل ولا زال الرق موجودا في بعض البلدان وسيرجع في آخر الزمن. وليس معنى وجود رق في أبواب الدين معنى أن هذا الدين دين رجعي، لا. إنما كما قلنا لكم الرق يكون متى؟ إذا وجد الجهاد، إذا وجدت حروب بين المسلمين والمشركين. فمن لم يسلم من هؤلاء المشركين تسترق رقبته، لأنه لم يجعلها رقا لله، فكان الجزاء من جنس العمل. وإلا من أين يأتي الرق؟ عندما يكون الجهاد والحروب بين المسلمين والكفار، وستكون الملاحم والفتن، الملاحم والحروب في آخر الزمان آتية. وإن أوهم الناس أن هذا الشيء مغلق ومقفل فالتشريع باقي. قال وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا أي نصب على المصدرية، يعني وأحسن لهما إحسانا، ونصبه فعل من لفظه وتقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال وقوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر من سببية، أي لا تأذوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلت له من الأشياء. انتهى. على كل حال هذه الآية بدأ الله فيها بالأعلى ثم ما يلي ترتيبا، بدأ عز وجل بأوجب الأشياء، توحيد أوجب الواجبات والنهي عن الشرك، أنكر المنكرات، الشرك أنكر المنكرات وأسوأ السيئات. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالأعظم والأعلى ثم ما يليه. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي المرتد على دينه، كان يهوديا وأسلم ثم عاد إلى اليهودية، كان نصرانيا وأسلم ثم عاد إلى النصرانية، كان على الوثنية فأسلم ثم عاد إلى الوثنية، وهكذا. قال وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. تفسير الطبري الحنفي عندي هكذا عندكم، ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسنه حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن والسعي في نمائه. تأخذ مال اليتيم أنت مسؤول عنه وتعمل فيه بما هو مشروع وبما هو حسن وبما هو أحسن. انظر إلى قوله إلا بالتي أحسن، يعني لو رأيت حسن وأحسن قدمت الأحسن، ليس الأمر فقط محصورا أن ترى الحسن وتعلم هناك ما هو أحسن فتفعل الحسن، لا، تفعل ما هو أحسن في مال اليتيم. وهناك بعض الآثار أن الإنسان يستثمر مال اليتيم وينميه ويتاجر فيه خشية أن تنقصه النفقة أو الزكاة، كل هذا من باب الحفاظ على مال اليتيم والقيام به ورعايته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، شوف التلازم بين هذا وهذه، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قال وفي سد الذريعة ثم استثنى ما يحسن والسعي في نمائه، قال مجاهد التي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيع وغيرهم. قوله أوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهاد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطاه بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. يعني إن وقع شيء عن سهو وعدم تعمد فلا حرج عليه. وقوله وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها أوف، فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذلك قال غيره، وقوله ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفا على ما تقدم، فإنه نهي وأمر، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيل على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نص أيتلو أن هذا صراط عن الفراء والكسائي، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراط، قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار، قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاتهم وتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وطريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعبادة الله، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة والاتباع، فلا يشرك به أحدا في عبادته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، لأنه قد ورد في تفسير الصراط عدة تفاسير، منهم من قال الصراط هو الإسلام، الصراط هو القرآن، الصراط هو الدين، الصراط هو الشريعة، كل شيء واحد معاني متقاربة، ومنهم من قال الصراط والسنة، كلها معاني متقاربة شيء واحد. قال ولا يكون، ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه، نعم أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ولا يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته، فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث به رسوله والقيام به. وقل ما شئت من العبارة التي هذه آخيتها وقطب رحاها، قال وقد سهل، وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة، سهل بن عبد الله التستري أحد العلماء من السلف، عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في جميع أحواله ذموه، سبحان الله، هذا موجود، ونفروا عنه أو نفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. نقرأ كلام سهل بن عبد الله مرة ثانية: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان، عن قليل يعني عن قريب، شو اللي بيتكلمه وبيحكي تنبهه فعلا جاء. إذا ذكر إنسان النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوا أهله، انتهى. يبقى معنا في هذا الباب أثر عبد الله بن مسعود، ثم حديث معاذ، نؤخر إن شاء الله لدرس الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليشك أحدا به أحدا في عبوديته، فليشك الرسول Mm-hmm.